بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 50 بعد 500 من دروس جامع المسائل. السؤال الأول في درس اليوم: اذكر من علمنا من الملائكة بأسمائهم، يعني الذين وردت أسماؤهم في الأدلة الصحيحة. والجواب: تقدم أن منهم جبريل وميكائيل وإسرافيل، وأدلتهم كثيرة. قال الله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. وكما تقدم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعاء الاستفتاح لصلاة الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. الحديث رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها. فهؤلاء 3 علمناهم من الملائكة بأسمائهم: جبريل وهو الموكل بالوحي، وميكائيل وهو الموكل بالقطر والنبات، وإسرافيل وهو الموكل بالنفخ في الصور. والرابع مالك وهو خازن النار، مالك وهو خازن النار. قال الله تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. فخازن النار هو مالك، ذكره الله باسمه في القرآن. وجاء أيضا في حديث سمرة في البخاري في قصة الرؤيا تلك الطويلة الذي رآها النبي صلى الله عليه وسلم وأطلعه الله على أحوال المعذبين في البرزخ. في آخر الحديث قال: فرأيت النار وحولها رجل وهو يحش النار ويسعى حولها، ثم قال له في الأخير: هذا مالك خازن النار، هذا مالك خازن النار. وقد جاء أيضا في حديث آخر في ليلة المعراج أنه عند صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الأنبياء في بيت المقدس سلم عليه مالك خازن النار. وممن عرف بأسمائهم من الملائكة منكر ونكير، وهما الملكان الموكلان بالسؤال في القبر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير، فيقولان له: ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم الحديث؟ هذا الحديث رواه الترمذي وهو في الصحيح المسند، مما ليس في الصحيحين للعلامة الوادعي رحمه الله تعالى. إذن هذا اسم الملائكة الموكلة بالسؤال في القبر: منكر ونكير. ومن الملائكة الذين عرفوا بأسمائهم هاروت وماروت، وقد تقدمت قصتهم في كتاب المنهيات اللفظية في كتاب السحر، فليرجع إليها من هناك. هاروت وماروت، وأن الصحيح أنهما ملكين من الملائكة، يعني اختبر الله بهما عبادة. وكل ما ورد أنهما عصيا الله سبحانه وتعالى هذه كلها غير صحيحة، ولعلها تأتينا في بعض الأسئلة. فهاروت وماروت من ذكر بأسمائهم. إذن هؤلاء الذين وردت الأدلة الذين علمناهم بأسمائهم: جبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك ومنكر ونكير وهاروت وماروت. والسؤال الثاني: هل ثبت أن اسم ملك الموت عزرائيل؟ الجواب: هذا الاسم يذكره بعض أهل العلم كشيخ الإسلام وغيره. قال الشيخ الألباني في تعليقه على الطحاوية عند قول الطحاوي: ونؤمن بملك الموت، قال: هذا هو اسمه في القرآن، ملك الموت. قال الله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. قال الشيخ الألباني: هذا هو اسمه في القرآن، ملك الموت. أما تسميته عزرائيل كما هو الشائع بين الناس فلا أصل له، وإنما هو من الإسرائيليات. انتهى كلام الشيخ الألباني. فنحن نسميه ملك الموت على ما ورد تسميته في القرآن الكريم: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وفي أحاديث كثيرة أن ملك الموت جاءه ملك الموت، ما ورد في حديث صحيح واحد أن اسمه عزرائيل. وهذه الأشياء توقيفية، تتوقف على الدليل. ما الذي علمنا أن اسمه عزرائيل وهو لم يرد به حديث صحيح؟ والسؤال الذي بعده: هل ثبت أن اسم خازن الجنة رضوان؟ لأن كثير من الناس عندهم هذا الاسم أنه خازن الجنة رضوان. والجواب: أفتت اللجنة الدائمة في الفتوى رقم 20961، قالوا: المشهور عند العلماء أن اسم خازن الجنة رضوان، وجاء ذكره في بعض الأحاديث التي في ثبوتها نظر، التي في ثبوتها نظر، فهي ما تثبت. الأحاديث التي وردت في تسمية رضوان خازن الجنة فهذه كلها لا تثبت، فيبقى نعلم أن الجنة لها خزنة، الجنة لها خزنة مثل ما أن للنار خزنة، ولكن لا نعلم من هو اسم خازن الجنة، ومثل ما علمنا اسم خازن النار الذي هو مالك. والسؤال الذي بعده: هل رقيب وعتيد اسمان للملائكة الحافظين للأعمال أم أنهم وصف؟ يعني عند قول الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، هل هذه أسماء للملائكة أم أنها أوصاف؟ الجواب: الصحيح أنها أوصاف، الصحيح أنها أوصاف وليست أسماء، هذه وصفان للملائكة الذين يحفظون على العبد عمله. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والرقيب هو الحافظ، والعتيد حاضر معه أينما كان، يعني هم لا يفارقونه ويحفظون كل ما ينطق به، كل ما يتكلم به يحفظون ذلك ويحضرون معه أينما كان. قال ابن كثير: ما يلفظ من قول، أي ما يتكلم بكلمة، إلا لديه رقيب عتيد، أي إلا ولها من يراقبها معتد لذلك، يكتبها ولا يترك كلمة ولا حركة، انتهى. فهذا معنى رقيب عتيد، يعني مراقب عليه، عتيد حاضر معه أينما كان. فهذا وصف للملائكة الذين هم حفظة للإنسان، أنه حتى ما يظن الإنسان أنه يفلت من قبضة الله أو من مراقبة الله سبحانه وتعالى. والله قادر على أن يراهم ويعني يراقبهم حتى بدون الملائكة، إنما هذه حكمة الله سبحانه وتعالى أن يجعل من الملائكة من يراقبهم، وإلا فالله مطلع عليهم وعلى خفاياهم، بل هو عالم ما يعملون من قبل أن يخلقهم، هو سبحانه وتعالى يعلم يعني ما يعملون من قبل أن يخلقهم. لكن هذا من الملائكة أن الله كلفهم بهذه الوظيفة، وهي حفظ على يحفظون على العبد عمله من خير أو شر ويسجلون عليه، وهم رقباء، يعني كل ما يلفظ من قول لديه رقيب حافظ ما يضيع عليه شيء، وعتيد حاضر أينما كان. فهذه أيضا كما ذكرنا لكم تورث للإنسان أن يكون عنده الخشية من الله سبحانه وتعالى والخوف، ويعلم أن كلامه وأفعاله وحركاته وسكناته كلها مسجلة، كلها مسجلة عند هؤلاء الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.